دون ذلك منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا القاسطون منهم كفرة ومنهم مسلمون منهم صالحون ومنهم فساق. وما وكما قال مفسرو هذه السورة الكريمة كل الفرق وكل الملل والأحزاب عند الإنس موجود نظيرها عند الجن منهم الكافر ومنهم المسلم منهم الصالح ومنهم الطالح منهم الزنديق ومنهم ومنهم قد كانوا أحزابا قددا كانوا طرائق قددا وفرقا متمزقة متقطعة وأنه قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا سفيهنا جنس أي سفهاؤنا أي فساقنا وكفارنا كانوا يقولون على الله شطط يتجاوز الحد في الاعتداء بالكفر وفي الظلم لأنفسهم فزعموا كما زعم الإنس من النصارى ومن اليهود ومن بعض العرب في الجاهلية قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا عن الملائكة بنات الله هم كذلك كما في الإنس هذه الفرق كذلك في الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي آمنوا بذلك وأدركوا الغث من السمين والحق من الباطل فأصبحوا ينسبون قائلا أن الله ثلاثة إلى الشطط إلى الكفر إلى الاعتداء بعد أن آمنوا بالله ووحدوه وآمنوا بالرسالة المحمدية والتزموها قال تعالى وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا يقول ما كنا نظن أنه يوجد بين الإنس وبين الجن من ينسبون الكذب من يكذبون على الله ويقولون ما ليس بموجود ما ليس بحق حيث نسبوا لله الصاحب ونسبوا لله الابن والبناء فيقول الجن وقد آمنوا بالله ما كنا نظن ولا يخطر لنا ببال أن جماعة من الإنس والجن تكذب على الله وتقول الشطط وتنسب له الصاحبة والولد هذا تأكيد بشكر لله وحمد أنهم خرجوا عن كل هذه الطرائق القدد وآمنوا بالله الواحد هم عبيد لله ككل الخلق وليس منهم صاحبة ولا ولد وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وكان من حماقة بعض الإنس وضياع عقولهم وذهاب دينهم يتعوذون بالجن ويستغيثون بهم ويتحصنون بهم ويطلبون عونهم ويطلبون إغاثتهم فهو يتعجب كيف يوجد هؤلاء الرجال في الإنس يتعوذون بنا وكيف يوجد من رجالنا أي ذكورنا من يقبل هذا التعوذ وهذه الاستغاثة ونحن عبيد مثلهم لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا فكيف لأنفسنا وأن الشأن أن رجالا من الإنس كانوا يعوذون عوضا عن أن يقولوا نعوذ بالله يقولون نعوذ بالجن وقد يسمون أسماء من الجن يتوهمونها فيطلبون حصانتهم ويطلبون حمايتهم ويطلبون إغاثتهم. يقول هذا هؤلاء الجن شاكرين الله على أن هذا قد كفروا به، ويتعجبون على أنه لا يزال يوجد في الإنس من كل الأجناس ومن كل الأمم من يظن الجن أنهم قادرون على شيء، فينزلون المكان فيقولون نعوذ بعامر هذه الأرض، ويزعمون ويذكرون قصصا تدل على صغار العقول وعلى الكذب والمفترعات وليس لها أصل، أنهم كانوا أحيانا يعيذونهم ويحفظونهم ويحمونهم من أعدائهم من الإنس والجن. والجن هنا ويحكي الله كلامهم عندما يقولون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي بذكور من الجن، فزادوهم رهقا، فزادوهم مشقة، وزادوهم إرهاقا، وزادوهم على ما هم عليه محنة وعذابا، فكانوا أعجز من أن ينفعوهم. وهل كان الجن الكافر يوما يحب مسلما أو يخلص للمسلم؟ فالجن في أصله عدو لأبناء آدم وبنات حواء فيما قاله الله وحذرنا منهم، إلا من آمن منهم وهداه الله للتوحيد ممن يذكرهم الله ويذكر أشكالهم وأنواعهم، وأنه وأن الشأن وأن الأمر كذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يتعوذون، يعوذون يرجعون إليهم، يجعلونهم معاذا موئلا مرجعا حصنا ومغاثا، وهيهات هيهات أن يكونوا كذلك. لا الإنس ولا الجن ولا خلق من خلق الله إلا الله، والتعوذ لا يكون إلا بالله. وأنه كان وأنهم ظنوا كما وأنهم كانوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلم يعيذوهم ولم يغيثوهم، وإنما زادوهم عذابا على عذاب، ورهقا وإرهاقا، ومشقة وأتعابا، ولم ينفعوهم بشيء. قال تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هذا كلام الله. وأن الجن كانوا يظنون كما ظننتم أيها الكفار من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيجيء بعده، أنهم كانوا يظنون كما تظنون أيها الإنس من الكفار أن الله لم يبعث أحدا، لا قيامة ولا حياة ثانية ولا جنة ولا نار، أي كانوا كفارا، كانوا مكذبين، لا يؤمنون بكتاب سماوي ولا برسول إنسي ولا برسالة أتت على يد بشر. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أنه لن يبعث واحد من الخلق، لا جني ولا إنسي، وأنهم كانوا كفرة كما الإنس كذلك كفرة، كانوا ينكرون البعث كما كان الإنس، ولا يزال منهم الكثير الكثير ممن ينكر البعث. قال تعالى وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بهذا المعنى هاجوا وثارت ثائرتهم، وأرسل إبليس جندا وأنصارا في مشارق الأرض ومغاربها يبحث ما الذي حصل في الأرض، حتى قطع ما بيننا وبين ملائكة السماء ونحن نصرخ السمع. وأنا لمسنا السماء أي قاربناها، أي حاولنا الاتصال بملائكتها، وإذا بنا نجدها قد ملئت حرسا شديدا، قد ملئت الأنقاض وملئت الأجواء وملئت السماوات حرسا شديدا من الملائكة، حرس جمع حارس، شديدا قويا أي ملائكة شدادا، ملائكة أقوياء، تركهم الله حرسا على السماء فلا يكاد يصل إليها جني ليسترق السمع إلا وضرب بشهاب ثاقب، إلا وضرب بشهاب من نار كما نرى الكثير أحيانا، فيحرقه ويحرق من معه، ويأتي الشيطان يركب بعضه على بعض إلى أن يعلو إلى حيث الملائكة في أجواء السماء فيحاول أن يسترق، ولكن بعد البعثة المحمدية انقطع كل ذلك، ملئت السماوات حرسا شديدا، ملائكة يحرسونها كي لا يقرب إليها جني ليستمع من الملائكة بعض ما يوحى إليهم، فكانوا يسمعون الكلمة فيزيدون عليها تسعة فيوحون بها إلى أوليائهم من الكهنة فيقولون الجن يعلم الغيب، فيعبدون الجن ويتعلقون بالجن، وهذا البلاء لا نزال نجد له أثرا في جاهلية لم تنقطع بعد من الكثير من الناس. وأنا لمسنا السماء قربناها، حاولنا أن نصل إلى ملائكتها من الأرض، وإذا بنا نجدها قد ملئت، قد عمرت، قد امتلأت أرجاؤها وأجواؤها بحرس شديد، بملائكة شداد أقوياء، بحرس ملئت حرسا شديدا. وهكذا شعروا بأن شيء قد حدث، ما هو؟ لا يعلمون الغيب، ومن ادعى أنه يعلم يسمع كلمة من البعد، من الوحي، من ملك من الملائكة أية كانت، ليحتج بها وأنه يعلم الغيب فيوحي بها إلى أوليائه، إلى الكهنة، إلى القساوسة، إلى الكفرة، إلى الزنادق الذين لا دين لهم. لكن حدث وهم لا يعلمون ما السبب، وإذا بالسماء قد لمسوها صعد الأجواء، وليس السماء التي بيننا وبينها 500 عام، ولكن الأعالي، ولكن الأجواء العالية، حاولوا أن يتعرضوا للملائكة صاعدين وهابطين لعلهم ينصتون إلى كلمة يقولونها، وإذا بالملائكة تحيط بالأجواء وتمنع هؤلاء من الوصول، ولا يكاد يصل أحدهم إلا ويرجم بشهاب فائق. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت بالحرس يحرسونها ويحفظونها من الجن، ملئت بالشهب جمع شهاب، هذه القوارع وهذه الرجوم التي نراها حتى في النهار أحيانا تسقط من النجوم، تسقط من الأعالي، فتلك الشهب التي تضرب وتحرق وترجم هؤلاء عندما يحاولون استراق السمع، عندما يحاولون أن يتلاعبوا بالإنس فيوهمونهم أنهم يعلمون الغيب، يسمعون كلمة فيزيدون عليها تسعا، ولكن بعد البعثة المحمدية انقطع كل هذا، فما عادوا يسمعون لا واحدة ولا نصف واحدة، وكل ما يقولون دجل من دجلهم، وشعوذة من شعوذتهم، وكذب من أكاذيبهم، يقولون وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكنا قبل البعثة المحمدية كنا نقعد مقاعد للسمع، نتخذ مقاعد، نتخذ أمكنة في الأجواء العالية، ننتظر هبوط ملك أو صعود ملك ونحاول أن نسمع كلمة، والآن لم يعد ذلك في الإمكان. وأنا كنا ماضي وانتهى، وأنا كنا نقعد منها من السماء من الأعالي مقاعد للسمع، ينتظرون ويقعدون بعضهم على بعض 100 200 300 وهم نار خفيفة فيسترقون. فبعد البعثة المحمدية قطع كل ذلك، كنا نقعد منها من السماء، كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وإذا بعد ذلك ماذا يحدث؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أما الآن وقت سماعهم للقرآن، وقت إيمانهم برسول الله، وقت توبتهم من الشرك والكفر، يعني في البعثة المحمدية، الآن عند البعثة المحمدية انقطع كل ذلك. فمن يحاول أن يستمع يجد له معد له ومرصد شهابا من الشهب يحرقه يرجمه يقضي عليه، هو من تعالى عليه من تلك الفئات المسلسلة واحد على واحد. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أرصد له وأعد وأرقب بشهاب ثاقب، شهاب راجم، شهاب محرق. ولذلك انقطع كل ذلك. وكان هذا بالنسبة لهم من المعجزات المحمدية التي دلت على صدق، ودلت على أنه نبي حقا، رسول حقا، أنه يتكلم عن الله، وأنه أوحي إليه بالإسلام وبالقرآن الكريم. فكانت المعجزات بالنسبة لنا نحن الإنس ما رويناه من عصر الصحابة، وما لا يزال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن، ما أدركناه آمنا به شهودا وحضورا وإيقانا، وما لم نشهده آمنا به تصديقا عمن شهداه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كنا لنعلم فضلا عن الإيمان به أو نعده معجزة، لو لم يقص الله علينا فيما أدركه الجن وشعروا بأنها معجزات محمدية، اتخذوها معجزات كافية لصدق رسول الله في الرسالة في الوحي. ولذلك بادروا فأسلموا ووحدوا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. من يحاول الآن بعد البعثة المحمدية يجد له معد له شهاب مرصد له مراقب به يرجمه ويحرقه فلا يعود. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أو أراد بهم ربهم رشدا. لا ندري، كانوا يقولون هذا قبل اكتشافهم لرسول الله يتلو القرآن، قبل سماعهم لتلاوة القرآن، قبل إيمانهم بالله وبكتابه وبرسوله محمد الإنسي صلى الله عليه وسلم. لما انقطع خبر السماء عنهم، لما منعوا من أن يسترقوا السمع من الملائكة بالأجواء والأعالي، أخذوا يتساءلون ماذا حصل في الأرض. أشر أريد بمن في الأرض. ومن أدبهم لم ينسبوا الشر لله، قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ونسبوا الخير لله. أشر أريد بمن في الأرض أو أراد بهم ربهم رشدا. وهذا الأدب الذي علمناه رسول الله مع ربنا صلى الله على رسوله وتعالى الله وعز وجل. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هل هذا الذي حدث من الرجوم من الشهب المحرقة المرصدة لكل من يستمع، هل هذا كان بداية لشر أراده الله بالأرض لقيام القيامة لدهدهة السماوات وذوبان الجبال وفناء الكل، أو هو مقدمة لخير أراده الله؟ فكان الواقع دل أن ذلك كان لرشد أداء أراده الله بأهل الأرض، أراد هدايتهم لدين الحق للإسلام لكي يبعثوا يوم القيامة مؤمنين موحدين مصدقين. فذلك كان لرشدهم، كان لخيرهم، كان لصلاحهم. وقد أدرك ذلك الجن بعد أن اكتشفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويعلنوا، استمعوا إليه فآمنوا به فذهبوا إلى أقوامهم ينذرونهم ويعلمونهم ويدعونهم إلى الخير الذي أدركوه وعلموه وآمنوا به. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول ربنا جل جلاله وهم يتحدثون عن أنفسهم، وأنا منا الصالحون، وأنا منا الصالحون، ومنا دون، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يذكرون الماضي ويحمدون الله على الحاضر فيقولون كنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. جاءت البعثة وهم كذلك، منا المؤمنون الموحدون ومنا من هم دون ذلك موحدون، ولكنهم مع ذلك يرتكبون ويعصون. ومنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهكذا هو، فكما في الإنس مؤمنون وكفار، صالحون وطالحون، كذلك في الجن مؤمنون وكافرون، صالحون وفجرا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أقل درجة من الصالحين صلاحا تاما، ليسوا بالكفار وليسوا بالمؤمنين الصادقين، لكنهم بين ذلك موحدون مع عصيان وذنوب ومخالفة، أي من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق جمع طريق، أي كنا مذاهب نسلك طرقا مختلفة، هذا مشرق وهذا مغرب، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا سني وهذا مبتدع. قددا جمع قدة أي القطعة، أي كنا مقطعين قطعا أحزابا ومللا وفرقا. كنا طرائق، كنا أحزابا، كنا مللا، كنا فرقا، كنا قددا، طرائق قددا جمع طريق جمع قدة، أي كنا مقطعين قطعة قطعة، لم توحدنا كلمة ولم تجمعنا كلمة توحيد، بل منا كذا ومنا الكذا. يقول الحسن البصري كما في المسلمين كما في المسلمين الإنس سني وشيعي خارجي وأباضي صالح وطالح، ومن جميع الملل التي عرفها أهل السنة، كذلك الجن منهم سنيون ومنهم خوارج ومنهم معتزلة ومنهم روافض ومنهم مؤمنون ومنهم كافرون. لأنهم في الأصل هم أتباع لأنبياء الإنس ولرسلهم، فكما تفرقت شعوب المسلمين من الإنس طرائق قددا أحزابا وشيعا، كذلك الجن كانوا كالإنس أحزابا وشيعا طرائق قددا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. ويعبر بكنا أي قبل إيمانهم، قبل اهتدائهم للقرآن وسماعهم لتلاوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل اجتماعهم به وسماعهم الحكمة منه في الحلال والحرام وفي الآداب والرقائق. يقول ربنا جل جلاله: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي آمنا بقدرة الله الكاملة، وأنا لن نعجز الله في الأرض، أننا مهما تعبنا مشارق ومغارب بحارا وكهوفا وغيلانا وجبالا أجواء وأراضي وصحاري وبراري، لن نعجز الله إن أراد هلاكنا إن أراد عذابنا، فالله قادر علينا على أي حال، لا مفر منه إلا إليه ولا منجى منه إلا إليه. والظن هنا اليقين، أي تيقنا وتحققنا لأنهم أسلموا وآمنوا وأصبحوا من الدعاة إلى الله. ولو فسرنا الظن هنا بالذي يحتمل الصدق والكذب لعادوا للكفر، فلا يمكن أن يشك مسلم أو يظن ظن يحتمل الصدق والكذب أن الله ليس بقادر أو أن الله عاجز، لن يقول ذلك مؤمن ولن يعتقده موحد. وأنا ظننا أي تيقنا، والظن يأتي بمعنى اليقين في القرآن والسنة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لو حاولنا الهروب والفرار أين نهرب إلى السماء هيها، وكيف نستطيع؟ ومع ذلك هو الله إله في الأرض وإله في السماء، ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، لا مفر منه إلا إليه، وأين المهرب؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لو حاولنا الهروب لن نعجزه، وأين نهرب؟ للأعالي قادر عليها، للبحار الكل له والكل خلقه، ولا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء جل وعلا. قال تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى يقولون هذا متفاخرين شاكرين. وبمثل هذا يفتخر المؤمن إنسيا كان أو جني، يقولون: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقولون مغتبطين شاكرين حامدين معتزين. وأنا بعد كل هذا لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعنا القرآن الهادي، لما سمعنا المرسل إليه والموحى به إليه محمدا الإنسي صلى الله عليه وعلى آله، آمنا وصدقنا واعترفنا بالله واحدا قادرا، وكفرنا بكل ملل الكفر والشرك، وكفرنا بكل تلك الملل والنحل والطرائق القدد، أصبحنا في حزب الله حزب محمد صلى الله عليه وعلى آله. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، والهدى الذي سمعوه القرآن، وهو ما ذكر في أول السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنها سمعنا قرآنا عجبا. فالذي سمعوه من الهدى هو القرآن وهو الهدى وهو النور وهو البشرى وهو صلاح الإنسان في دنياه وآخرته إن هو آمن به والتزم أحكامه وآدابه وما يتصل به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن إيماننا بالهدى، من يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله ووحي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين، اجعلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم اعز الاسلام عزا والمسلمين عزا ورفع رايتهم، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تكرمنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، واعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. مرحبا طيب خدمة. الله يبارك فيك.